شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. يوم عاشوراء، يوم من أيام الله، العاشر من شهر المحرم، شهر الله الأصم من المفارقات العجيبة. يقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم. وبعض الناس من الشيعة لا يشكرون الله جل وعلا في هذا اليوم على نجاة موسى، بل يعصون الله تبارك وتعالى ويصيبون المسلمين بمظاهر لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصورها إنسان في دين الإسلام، ما أنزل الله بها من سلطان. في اليوم ده تجدهم مسكين كده خناجر ورايحين عند المعلم بتاعهم، وبعدين يخش عليه يقول له إيه كم ضربة هنا، يعني كم كده ما شاء الله، يقوم يطلع واحد يقول له إيه 3، واحد يقول له 2، يروح والتاني ضربه في دماغه مطلع الدم، والتاني بقى إيه بيشارك آل البيت في الحزن على الحسين. فهكذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق بأبنائه أو بأصحابه أو بأتباعه. ما هذا الذي تفعلون؟ ومنهم من يلطم ويضرب وجهه وعلى حسب الضربات تتقرب لرب الأرض والسماوات. يعني ده هذا عندنا في الشرع ملعون من أتى بفعل الجاهلية هذا. ويا حسين ويا حسين، حاجات عجيبة. ترى الواحد منهم يجلس على كرسية بمنتهى الوقار، منتهى الوقار، ويتكلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، ما بيقولوش كده طبعا، يقولوا الكلمتين دول وفجأة كده والحسين في كربلاء، ويروح جاي ماسك نفسه مقطع نفسه قلع البتاع الطاقية وقلع الثياب ويحشوب العافية، حاجات عجيبة. في هذا اليوم انظر حال الصحابة وتربية النبي محمد لأصحابه وما يحدث من هؤلاء. الشيخ لكنهم من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، لكن من سب الصحابة، من لعن أمنا عائشة، من فعل كذا وكذا وكذا من الأمور التي قد تخرج الإنسان من الملة. في ناس أهل صبر وأهل شكر، وفيه ناس أهل خرافات وبدع، وفيه ناس بيجيبوا اليوم ده بسيئات ومصائب ولعنات، وفيه ناس بيغفر الله لها الذنوب والخطايا والسيئات.